لما أقر الآن ثبت الزنا، لكنه استفصل، فاستفصاله هذا زائد على الأربعة، فقال في الخامسة، ولهذا قال أقبل عليه في الخامسة، يعني الرسول هي خامسة بالنسبة لقول معاذ. أما ما أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أول مرة. نعم، كيف؟ لا مهم، ما هو المظلوم يبقى هكذا، لكن هل يحفر له؟ سأذكر المال. نعم، يأتي إن شاء الله. نعم، فهل كيف؟ ما هو؟ أي أنس؟ اللي حديثنا هذا؟ نعم؟ هنا يقول ابن داخل بن مسعود عند مسلم الترمذي وابي داود النسائي قال اني عالجت امراه من اقصى المدينه فاخذت منها ما دون ان مسك فانا هذا فاقم علي ما شئت. فقال عمر لقد ستر الله عليك لو كفرت على نفسك. لم يرد صلى الله عليه وسلم شيئا. انطلق الرجل فاتبعه صلى الله عليه وسلم رجلا فدعا فساعدت فلا عليه قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم فله خاصة من الناس العامة. فقال للناس كافة هذا لفظ أبي داود وهذا الرجل وغلوب كعب بن عمرو. فقيل غيره. هذه في احتمال أنها قصة أخرى، لأن السياق يخالف هذا، يخالف هذا، ولا مانع أن تكون قصة أخرى. فالراوي غير أنس، وأيضا القصة كون الرجل أدبر ثم دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يقتضي الحديث اللي معنا أنه ما فيه إدبار ولا ذهاب، فقد تكون قصة أخرى ويكون فيها دليل على أن الحكم عام. سيأتينا إن شاء الله بيجي أنه لا يقام عليه. طالت الأسئلة عجيب، باقي دقيقة ويأتي. طيب إذن خلاص نقضي. إيش؟ نعم، سيأتينا إن شاء الله. نعم، لا يكون محسن. سبق شروط الإحصان أن يجامع الإنسان امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. نعم، أي نعم، الإقرار على النفس يعتبر شهادة على النفس. الفقه. ثم جاءه من شكل آخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به الرابع فأخرج إلى الحرة فأخرج إلى الحرة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه من جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلا تركتموه؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن. وعن جابر رضي الله عنه في قصة الماعز قال كنت في من الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس التجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني وغروني رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. فلما ننزع عنه حتى قتل ننزل فلما ننزع فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرناه

التي تزوجها بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. ثم ذكر أيضا نعم هذا سبب الزنا بشرط الإحصان سبب للرجل. السبب يحتاج إلى شرط. الشرط قال إذا قامت البينة. إذا قامت البينة والبينة في الزنا أربعة رجال عدول، لقوله تعالى هل جاءوا عليه بأربعة شهداء. بأربعة شهداء، شهداء جمع شهيد أو جمع شاهد، فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون. نعم أنا قلت جمع شهيد أو شاهد وقال أحدكم الثاني فظن أن أو هنا للشك، وهي ليست الشك هي للتنوين. قال الله تعالى ويكون الرسول شهيدا عليه. طيب الثاني أو كان الحبل، الحبل هو الحمل، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فمن أين جاءها إلا من زنا. فإذا كان الحبل حكمنا بالرجل ما لم تدعي شبهة. إن ادعى الشبهة مثل أن تقول إنها مكرهة أو مغرر بها فإنه لا يقام عليه الحد. الثالث أو الاعتراف، هذه شروط الحكم بالرجل. إذا قامت البينة كم عددها؟ أربعة رجال عدول. أو كان الحبل يعني الحمل بشرط أن لا تدعي شبهة. الثالث أو الاعتراف، الاعتراف المشروط يعني يكون من مختار مكلف. فإذا كانت أحد الأمور الثلاثة فإنه يجب الرجل. ولنعد إلى هذا الحديث لأخذ فوائد، وفيه فوائد كثيرة، منها فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنقبته. فضيلة ومنقبة، أما الفضيلة فإعلانه مثل هذا الحكم الشرعي الهام، وأما المنقبة فصدق ما توقعه ووقوع فراستها يعني حكمة الله. لا تتساءل، فإن فعلت فكر، فإن لم تستطع فضع إيش؟ لا نسأل الله ما عنده علم بالله. مش تسمع مش تفعل إيه؟ فضع يدك على فمك. طيب قلنا فيه فضيلة وفيه منقبة. الفضيلة ما هي؟ إعلانه هذا الحكم الهام، إعلانه هذا الحكم العام. المنقبة صدق فراسته وتوقعه. ومن فوائد هذا الحديث أن آية الرجل كانت في كتاب الله حققها الصحابة قراءة وعقلا وفهما وتطبيقا. وهنا يأتي سؤال، أين آية الرجل في كتاب الله؟ وكيف يعلن على المنبر أمام الصحابة أنه في كتاب الله؟ نحن نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لا نجد آية الرجل. نعم نقول هذه منسوخة لفظا، منسوخة لفظا لا حكما. والنسخ في كتاب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منسوخ لفظا لا حكما، ومنسوخ حكما لا لفظا، ومنسوخ حكما ولفظا، لفظا وحكما، منسوخ لفظا وحكما. فمما نسخ لفظا لا حكما آية الرجل، ومما نسخ حكما لا لفظا آية المصابرة، آية المصابرة وآية ووجوب الإمساك في الصوم